كما يقول إذا علم السر زال العجب، تعلمون بأننا متعبون فليبدر الشاهد الغائب أنه يلتزمون بتوقيت لاتصالات الهاتف ساعتين في اليوم. بعد الثانية عشرة يا حبذا فلا اتصال عن سؤال، لأن الإنسان إذا نال منه الإرهاق نيلا كبيرا يصبح كذلك لسان الحالي عنه فضلا عن لسان القال عنه معبرا. فلذلك نحاول أن نتأمل ولو تأملات في كلمة مؤثرة، كلمة مؤثرة في نفس الوقت، هي مؤثرة ومؤثرة في نفس الوقت، كلمة لابن سيرين التي أعجب بها العلماء، ولذلك تجدونهم يذكرونها ويسوقونها ويروونها ويروونها أيضا حتى يعلم الناس أهمية العلم وعظمة شأن العلم وحاجة الناس إلى العلم وحجة العلم في الناس، وكذلك كونه محجة. ولذلك ترون الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري في مقدمة صحيحه لما تكلم عن الأحاديث الذين يتساهلون في رواية الأحاديث وخاصة الحديث الضعيفة، فتكلم عن العلم جملة وخاصة عن العلم الشرعي وخاصة عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم جعله في مقدمة صحيحه وكأنه هو المدخل وهكذا والمقدمة، حتى يعرف الإنسان حاله عند قراءته وعند إقباله على قراءة الأحاديث والنظر فيها وتدبرها ونحو ذلك. فلما يعني يروي الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذه كلمة ينبغي أن تكون محفوظة مضبوطة في الصدور فضلا عن السطور، وأن تكون العقول تستوعبها كما هي استوعبتها الأصول والنقول، لابد أن تستوعبها العقول فهما ومعنى وفقها كما ضبطتها، وإن اختلفت عن بعض الرواة مثلا، يعني ممكن الذين ذكروا عنه مثلا في روايات، لكن كلها في ذلك، كابن عون لما قال ابن سيرين إن هذا دينكم فانظروا عمن تأخذونه، أو كما قال ابن سيرين كما قال الأوزاعي كان ابن سيرين يقول إن هذا دينكم كذلك فانظروا عمن تأخذونه، وكذلك عن أنس أخي ابن سيرين، هذا أنس أخو ابن سيرين، فعن أنس أخي ابن سيرين يعني هكذا، وأخو محمد يا معشر الشباب هكذا اتقوا الله يا معشر الشباب هكذا اتقوا الله يا معشر الشباب وانظروا عمن تأخذون دينكم، كما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. المهم، ولذلك تجدون كذلك ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول إن هذا العلم دمك ولحمك، وعنه تسأل يوم القيامة فانظر عمن تأخذه، إلى غير ذلك مما روي ومما نقل من هذه الروايات عن ابن سيرين، ومما يدل على وجوب حسن العناية والرعاية وجميل طلب العلم على سبيل الرواية والدراية، حتى يكون الإنسان إن شاء الله في حسن الكفاية، في حسن الكفاية أن يكفي نفسه وينفع نفسه لما يطلب علما هو يكون آمنا به إن شاء الله غير مضطرب. الذين لا يثقون والذين لا كذلك يستيقنون ولا يقتنعون ولا يتثبتون ولا يتأكدون من صحة وشرعية المصادر وسلامة المصادر من التحريف والتزييف والعبث ونحو ذلك يبقون مترددين مشاكين هكذا، إذا شككهم شاك مشكك يشكون، أما الذين هم الحمد لله يعرفون مصدرهم سلامته من الزيادة والنقصان، سلامته من التحريف، سلامته من العبث، يعلمون بأن هذا المصدر مصدر يعني قدسي كما يقولون، مصدر رباني، مصدر شرعي. من حيث المصداقية يعلمون بأن القائل هو أصدق القائلين، وما نصدق من الله قيلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل صدق الله، إلى غير ذلك. وكذلك يعلمون أن الناطق والحامل له والمبلغ والناصح هو الأمين المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي كان بينه وبين ربه أمين الوحي هو جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، مثل ما قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، هكذا. ويعلم كذلك إن نقل الأمنة والأمناء هؤلاء هم الصحابة الذين نقلوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوه بصيغ وصور وصفات تبعث في القلوب الطمأنينة والسكينة والراحة واليقين، بأسانيد تدل على تمام الضبط تماما للرواية، يعني ما شاء الله، وتمام كذلك الانضباط كذلك في سلسلة تلك الرواية من مبدأها إلى منتهاها، من أولها إلى آخرها، من ناقلها إلى قائلها، القائل والناقل. لذلك كما قال الشافعي قال: والعلم ما كان فيه قال حدثنا أو بالنعم الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، والعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين. لذلك أهل الأهواء وأهل الضلالات وأهل الزيغ والانحرافات وأهل المدارس والاتجاهات المتباينة من طوائف، وخاصة في هذا الزمان الذي تعددت فيه الجماعات وتباينت الاتجاهات وغير ذلك من هذه وجوه الاختلافات، الإنسان بكل صراحة يبقى حائرا، تارة يقبل بوجه ويدبر بوجه آخر، يقبل بصورة وصفة ويدبر بغيرها وضدها ونقيضها، يحار يخلاص يحتار الإنسان. لذلك هؤلاء حتى الله سبحانه وتعالى كان الأولون صراحة، كان الأولون كما ثبت عن عائشة قال يعني إذا رأيتم الذين، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الذين يعني يتبعون المتشابه، بمعنى يتتبعون المتشابه من النصوص، من الأدلة، من النقول، من الآيات، فاعلموا أن هؤلاء هم الذين، أن أولئك هم الذين سماهم الله فاحذروهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال فاحذروهم. أنت عندك باش تحذروا الحمد لله، وهي أنك إذا رأيت من يدعي أنه يرجع إلى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: كيف نتأكد وما هو الميزان وما هو الدليل والبرهان وما هو المعيار هكذا اللي يحصل به حسن الاعتبار بهذا، وتظهر يعني كذلك الثمار الحسنة من خلال ذلك والآثار الطيبة من خلال ذلك، ما هو الميزان والبرهان اللي يبين أي الفريقين أهدى وأي الفريقين أصدق وأي الفريقين أحق وأي الفريقين أفهم وأفقه وأعلم بكلام الله على مراد الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة، الله أثنى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار زيد، والذين اتبعوهم بإحسان زيد رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء هم المرضيون الذين رضي الله عنهم ورضوا. أو الآية الأخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين الهدى زيد فيتبع غير سبيل المؤمنين، هكذا شايفين الشاهد هذا، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا قلت ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيلهم مش هو. من المؤمنون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. لهذا نحن الآن يقال حتى في حديث المجموع الحسن لمجموع طرقه، وهو لما ذكر الفرقة والفرقة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فأشار لما سألوه عن هذه الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة فذكر بأن هؤلاء متبعون غير مبتدعين، كما يقولون يعني أولا، وزيد متبعون غير مبتدعين، زيد كذلك مقتدون غير مبتدئين، يتبعون ولا يبتدعون، ويقتفون ويقتدون بسلفهم، لا يبتدعون بمعنى لا يخترعون ولا ينشئون ولا يحدثون شيئا جديدا لم يكن هذا مسبوقا إليه، أي لم يسبق إليه غير إليه سلفهم، ولم يكن معلوما ولا مقولا ولا منقولا عنهم كذلك صلى الله عليهم رضوان الله تعالى يرحم الله مالك بما أحمد يرحم الله عامة أئمة المسلمين. لما نذكر مالك بالضرورة كأننا ذكرنا أحمد ضمنيا هكذا، لأنهم من مشكاة واحدة ولهم مصفات واحدة كذلك، مصفات واحدة. فانظروا في قوله فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما تخالف الكتاب والسنة فاتركوه أو فاضربوا بعض الدقائق، هكذا الأحمد حيثما صح الحديث، الشافعي حيثما صح الحديث، وهكذا. أو أحمد لا تقلدني ولا مالكا ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذ، وهكذا الشافعي حيثما صح الحديث فهو المذهب، وهكذا دولي. المهم باختصار، لأن هؤلاء كلهم لهم نفس القول. لذلك عباد الله، يعني هذا في هذا الأثر الذي قلنا ذكره، ولهذا الإمام مالك حتى يبين شيء لما قال ابن أبي أويس سمعت مالكا يقول، يعني حتى يبين ويوقظ همة ويزيد في عزيمة وينبه كذلك هذا الغافل من طلبة العلم الذين يكتبون ما يسمعون ويجلسون حول كل ما من يناديهم إلى ذلك ومن يجدون، ولا يلتفتون إلى أمانته العلمية وبضاعته العلمية وسلامة منهجه وعقيدته وكل ما ينبغي، عدم إهماله كصفة من صفاته وشرط من شروطه. لما قال سيأتي بيان ذلك في ثنايا يعني شرح هذه الكلمة، لما قال فانظروا عمن تأخذون دينكم حقا، لأن الناس إذا كان الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فالمتبوع لا شك أن يكون على، فالتابع يكون على دين متبوعه ولا لا، والتلميذ يكون على عقيدة وطريقة وعلم وفقه وسيرة، ولا على استغفر الله حتى يتأثر على السريرة، حتى لأن السيرة تأثر بعدين تأثر على السرير، لأن الظاهر يأثر في الباطن كما يأثر الباطن في الظاهر، يا أخي هكذا لا شك. لهذا فكذلك الشيخ يأثر فيك حتى تولي، أنتم لما تشوفوا التعصب المذهبي سامحوني باختصار، لما تشوفوا التعصب المذهبي هؤلاء أدركوا سل إن لم يدركوهم بأنفسهم وأشخاصهم وذواتهم وعاصروهم وسمعوا منهم، أقل شيء يعني أدركوا من أدركهم، أو على الأقل أدركوا آثارهم، كما قيل قديما هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. أقل شيء يا سيدي نذكر أقوال هؤلاء، فإننا لما نذكر أنفسهم كأننا رأيناهم أنفسهم، يعني رأيناهم بأنفسهم. فالإمام مالك انت لما ترى تعظيما للنصوص الشرعية، الإمام أحمد كذلك تعظيما للنصوص الشرعية ورجوعه ووقوفه ومشيه وكذلك أي وانضباطه وارتباطه وعدم استغنائه وعدم خروجه تماما وعدم تأخره فضلا عن تقدمه بين يدي النصوص. هؤلاء هكذا كان أئمتنا، فلنكن نحن أو كما قيل وإن كنا، يعني لسنا وإن كنا ذوى نسب أو حسب، يوما على الأحساب والأنساب نتكر، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. نحن ننتمي لهؤلاء الأئمة، نكون مثلهم على الأقل. لهذا انت لما تشوف الإمام مالك وتشوف الإمام الشافعي ولما تشوف الإمام أحمد وهكذا دوالي في الأئمة أئمة المسلمين، انت تشوف نبذ التعصب، يضمون التعصب يقول احنا ائمة ومعنا بلغناه وادركناه وحصلناه ونلناه من الدرجة من الثناء والثناء والعلم والتحصيل وحسن التأصيل وغير ذلك ما شاء الله من وجوه النبوغ، النبوغ في العلم وتحصيله ما شاء الله. مع ذلك دائما دائما يزنون أقوالهم ودائما ينظرون هكذا صراحة إلى أقوالهم وينعمون ويمعنون النظر فيها، هل هي موافقة للكتاب والسنة؟ فإن كانت كذلك فكانت موفقة، وإن لم تكن ذلك كانت يعني مهملة تماما. ولهذا كما قال له الشاعر الإمام أحمد كل يؤخذ من كلامه ويرد ويرد، أحفظ كلمة يرد، الناس اللي محفظ غير كلمة يؤخذ ولا محفظ كلمة يرد، هذا التقليد الأعمى اللي خلى الناس إذا قالت حذاني فتصدقوها والقول ما قالت حذاني، هذا غلط. لذلك قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. هكذا إذن لذلك عباد الله، لذلك عباد الله فنجد هذه القاعدة تمشي عندهم بهذا الوجه، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. نشوف التعصب المذهبي وين خلى يرد الآثار ويرد النصوص ويرد كذا، للأسف الشديد نلقى عند الحنابلة. الحنابلة إمام أحمد تعرفوا تعظيمه للنصوص ولا لا؟ تعرفوا ما شاء الله، ويجوا بعده أنا حنبلي المذهب ما حييت ومت، ورأي في الناس بعد موتي أن يتحنبلوا، ووصيتي للناس بعد موتي أن يتحنبلوا، أو كما جاء الأحناف كما يقول معروف الكرخي كل نص ليس عليه مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ، وهكذا دواليك. لذلك عباد الله فإحنا الآن ينبغي هذا السنة نروح إن شاء الله فنقول هذا الأثر صحيح النسبة إلى، وهو كذلك مروي عن ابن سيرين بهذا اللفظ إن هذا لعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ابن رجب الحنبلي قال ذكر يعني ذكر الحديث وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، يعني ممكن تلقى بعض يقول لك قال رسول ما يصح يا أخي ما يصح. كذلك ذكر وروي وأورده البعض كذلك موقوفا إلى بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس وغيرهم، فهذا كذلك السريد هذه الأحاديث كلها ضعيفة ما تصح، إنما يصح مقطوعا مقطوعا. المقطوع عند المحدثين هو ما ثبت من قول عن التابعي، يعني من قول التابعي نقول هذا قول مقطوع، يعني بمعنى فرق بين المنقطع والمقطوع. المنقطع هذا وصف متعلق بالسند، والمقطوع وصف متعلق بالمتن يا خالد. الانقطاع هذا علة في الحديث بمعنى ينافي شرطا من شروط صحته وهو الاتصال، هكذا ولا؟ بينما لما نقول المقطوع يعني هذا مقطوع عن من؟ عن التابعي، لأن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باش يميزه بالحيث المرفوعة اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره يقال هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف اللي يروى عن التابعي من عفوا الصحابي من قول أو فعل هكذا، والمقطوع اللي عن التابعي، فإذا هذا لا يصح مرفوعا ولا موقوفا إنما يصح مقطوعا هكذا. لذلك نجد الوجه الأول في تخريجه ولو بصورة مختصرة هكذا حتى يعرف الناس حقيقة وأصل ودرجة ومصدر هذه الكلمة، وهي إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن كنا هذا كلام ذكره ابن حجر، يعني كما ذكرنا أنه ذكر بأنه يعني جاء الحديث مرفوعا فلا يصح، وكذلك موقوفا عن علي وأبي هريرة وعن أنس فلا يصح. لذلك الآن في مسألة إن هذا العلم لا شك أنه يشير إلى العلم الشرعي، وأنت تعرف العلم الشرعي ما شاء الله يشير إلى العلم الشرعي، ولا شك أن العلم الشرعي هو مثل ما يقول هذا العلم الذي يكون شرعيا يكون مما دل عليه الشرع، يعني يكون يدل عليه بالطرق المعتبرة، سيبين لنا مثلا الأئمة كيف نعرف هذا العلم الشرعي، ومنها ما هو العلوم، منها الشرعي والشرعية الغاية يعني معرفة الإنسان عبادة ربه ويعرف ما أمره به ربه ويعرف ما نهاه عنه ربه، هذه الأشياء لا بد من معرفتها في حد ذاتها بنصوصها ورواياتها وهكذا. يا أخي هكذا، وقد يكون كما تقول أنت التي تقوم يقوم على معرفة يعني مثل ما تقول ما يكون وسيلة أو ما يتوصل به إلى ذلك، هذا ينظر إليه بحسب اندراجه وانضباطه وكونه وسيلة مؤديا ويتحقق به المراد والمقصود بذلك كما سيعلم هذا. ولهذا الآن تقول لي صح هذا العلم نريد أن نعرف حقيقته، نريد أن نعرف كيف عرف العلماء. ممكن نذكر بعض الأقوال، نذكر كلام للشافعي لما يقول العلم في أمور متفق عليها لا يحصل فيها الاختلاف، متفق عليها ليس مختلفا فيها ما شاء الله. يعني الآن لما يقول لك العلم ما يعني كان نصا من الكتاب يكون نص عليه الكتاب وكذلك السنة أو كذلك نص عليه يعني نص عليه في الإجماع، أجمع عليه المسلمون، أعني بالمسلمين أعني العلماء، أجمع عليه انعقد عليه الإجماع الأصولي. أنت لما تقول الإجماع إيش هو؟ أقول لك هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكمة في قضية من القضايا طارئة من مذهب المستجدات يتفقون، وهذا الاتفاق ينبغي أن يكون صريحا، والانتساب إلى الأمة يعني انتماءهم للأمة وانتسابهم أن يكون من أمة الإجابة مش من أمة هكذا، لأنه في من يتساهلوا ها لا من أمة الإجابة يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم المستقيمين بينما المبتدعين غير المبتدعين من أمة، ويكون هذا يشترط قراض العصر يعني في عصر المعصور بعد وفاة وهكذا إن شاء الله. إذن هذا الإجماع قال يعني الشافعي رحمة الله عليه، إذن فبين قال فإن لم يوجد في ذلك لا نص صريح لا نصا صريحا وجدت ولا حديثا صحيحا كذلك ألفيت ولا كذلك إجماعا أصوليا صريحا علمت آنذاك إلى أين تلجأ؟ لا شك قال فبعد فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها، بمعنى يعني بذلك القياس الصريح هكذا ولا لا؟ يعني بذلك القياس الصريح، أنت تعرف لما تقول في القياس يشترط في القياس أربعة أركان، أنت تأخذ مسألة لم يرد في حكمها نص تقيسها على حكم على مسألة قضية ورد في حكمها نص مع وجود اشتراك في العلة، يعني هذه المسألة الفرعية والمسألة الأصلية هكذا الأصل والفرع نجد المناط، المناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم كما يقول العلماء في تعريف العلة، يقولون هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجودها أي من وجوده الوصف، يعني هو وصف شوف باش يكون صريح، هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه. لهذا ترون الكثير من العلماء لما تقرأون كتب الأحكام وكتب الأصول والفقه تجدون قل هذه مسألة هذا حكم معلول يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته وجودا يعني إذا انتفت العلة ينتفي الحكم وإذا وجدت العلة كذلك يكون الحكم. فإذا هنا لابد إذن الأصل وحكم أو الحكم الأصل والأصل والفرع زيد والعلة. لهذا لما تكلم قال يعني يكون يعني في القياس على هذه الأصول، على هذه نقلية ولا لا؟ هذه ما يسموها العلماء يعني أصول متفق عليها، مصادر متفق عليها ليس مختلفا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع. الآن في مسائل دعوة الإجماع حاجة أخرى، دعوة الإجماع حاجة أخرى، نفرق بين مسائل هذه متفق عليها وتساهل الناس في دعوة الإجماع وفي إطلاق كلمة الإجماع على بعض الاتفاقات أو بعض الاجتهادات المشهورة والمذكورة والمأثورة عن بعض الأئمة إلى غير ذلك. فممكن الآن بعض الناس يطلقون كلمة الإجماع تسامحا وتجاوزا وتساهلا، ولذلك رأيتم كيف تتبع الإمام ابن تيمية ابن حزم في مراتب الإجماع هكذا، وأثبت المخالفين في هذه القضية، ومخالفة العلماء في ذلك العصر لعلماء أولئك العصر في دعوة هذه القضية مما يقدح ويطعن في حجية الاجتماع ويبطل دعوة صحة الاجتماع. ولذلك ترون قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع هكذا مثلا باختصار، لا أريد أن أطيل في هذه المسألة بصورتها الأصولية والعلمية هكذا، إنما حتى نمشي إلى هذه المسألة بصورة منهجية وعلمية وتربوية وتوجيهية. إذن لذلك فانظر لابد أن نتأمل في معنى كلامهم. ولذلك نجد كذلك أبو حاتم الرازي لما يقول العلم عندنا، يعني حتى يعرف، رأيتم كيف قال الشافعي العلم ما هو؟ دائما يعني يكون هذا اللي نص عليه القرآن ونصت عليه السنة وثبت كذلك النص عليه في الإجماع، ما شاء الله صحة الإجماع وتعرفوا بعد ثبوت صحته ووروده كذلك تعرفوا حجيته دلالته ولا لا، لكن نتأكد من صحة دعوة الإجماع ولا لا، من كون هذا إجماع، من كونه إجماعا شرعيا حقا وأصوليا وثابتا هكذا. لذلك يقول أبو حاتم الرازي العلم عندنا ما كان عن الله من كتاب الناطق ما شاء الله وناسخ غير منسوخ، ما كان عن يعني يكون ناسخا غير منسوخ، يعني من كتاب ناطق وناسخ معطوف من كتاب، من يعني من كتاب، يعني إذا ما كان عن الله سبحانه وتعالى وما كانت وأن يكون يعني هذا الذي يكون عن الله ناسخا غير منسوخ. حتى في الاستدلال سامحوني، حتى في الحديث الآن الإنسان يريد في مسألة يريد أن يستدل، لأنه هذا يدخل في العلم، يريد الإنسان أن يبدأ شيء يتأكد أولا من كون هذا النص ثابتا حقا، هذا صح، لهذا يتأكد من كونه ثابت، يعني كون كما قال أبو حاتم من كونه من كتاب الله ناطق يعني وناطق غير منسوخ، وما صحت به الأخبار يعني يتأكد من صحته، كون هذا صحيح النسبة بمعنى صحيح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينبغي لا يصح المتن حتى يصح السند ولا لا، وصحة السند لا تستلزم، الله يبارك فيكم يشهد له، لأن بعض الناس يقرأ صحيح الإسناد مباشرة يعني شايف يعني هذان وجهان، شايف لابد ينظر بين الفرق اللي يكون بينهما، صحة الأول متن قائم على السند ما يصحش المتن إذا كان ما صحش السند، ولكن في نفس الوقت قد يصح السند ولا يصح، الله يبارك فيك ما شاء الله. لذلك قال وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له ما شاء الله. أنت لما يشوف هذا المعارض تنظر في وجه هذا المعارض وقوة هذا المعارض ودرجة هذا المعارض وحجية هذا المعارض ولا لا، كما يعني هذا كما قلت لكم الآن لما الإنسان ينظر في المسألة في الحديث أولا يرى صحته ثبوته يعني وروده ما شاء الله، ويرى صحة إيراده في هذا الباب يعني الاحتجاج به في هذا الباب يعني ينطبق على الباب، ما يجيبليش مسألة في الزكاة تروح تطبقها لي في الصلاة يا أخي أجزاك، تقول لا يا أخي هذا يعني هذا لا يصح في هذا، أنت لست من أولي الألباب، لو كنت من أولي الألباب لعلمت حقيقة وفهمت الخطاب وعلمت وأدركت كذلك موافقة هذا أو مخالفته لهذا الباب يا أخي أجزاك، هذا لا شك لهذا تقول أول تعرف كونه يطبق هذا الباب وزيد كذلك تعلم بكونه غير منسوخ، لأن لما يكون منسوخ وش معناه النسخ، من معاني النسخ إبطال حجية ذلك يعني رفعه يكادك من معاني النسخ الرفع، كون هذا يعني إما رفع الحكم أو اللفظ أو رفع اللفظ دون الحكم أو رفع ما يعني مثلا، ولكن المهم إحنا نتكلم من وجه النسخ يعني وجه الرفع يرفع يلي بحيث يبقى هذا الحديث منسوخا بنص آخر، فالعبرة بالناسخ. لهذا الآن إذا نظرت وعلمت وتتبعت استقراء واستقصاء وتتبعا ونظرا دقيقا وثيقا عميقا ما شاء الله في هذه النصوص، فوجدت أن هذا النص ليس منسوخا هكذا صراحة، وليس معارضا بما هو أقوى منه بما هو يعني يساويه ويماثله في الدرجة فضلا عن من هو أقوى منه ما شاء الله، أنا ذاك وتتأكد من عدم وجود علل تقدح فيه كذلك في الاحتجاج فيه، هذا من العلم كما يقولون. لهذا قال مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة كذلك عن فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة، هكذا كيف فسروا، كيف شرحوا، كيف بينوا، كيف علموا، كيف علموا، كيف عملوا وكيف أعملوا، هكذا يعني هذا كله تستأنس به. ولذلك الإمام الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن ابن مسعود لما قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصلحها حال وأحسنها هديا، كانوا على الهدى المستقيم، قاموا اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فيبين فعرف لهم قدرهم، يعني هؤلاء هم أسوتكم وهم قدوتكم، بفهمهم تفهمون كلام الله وبفهمهم تفهمون كلام رسول، لأن الله أثنى عليهم وقال مما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا مثلا. لهذا قال مما اتفقوا عليه، شوف الكلام ما شاء الله، قال ومما جاء عن الألباء من الصحابة مما اتفقوا عليه، وإذا اختلفوا لم نخرج من اختلافهم. اتفاق الصحابة حجة ولا لا؟ واختلافهم حد، هذه فائدة احفظوها، اتفاق الصحابة حجة واختلافهم حد، لا نزيد لا نخرج عليه. لماذا؟ لأنه في ناس عندما يجدون قولين متعارضين ينشئون ويحدثون قولا ثالثا، زعموا يعني كل كان ما شاب قول، يعني لهذا ينبغي هذا الكلام يكون معقول. ولذلك كما قال شعبة، يعني كما قال بل سفيان الثوري عفوا، إنما العلم يعني هكذا ما شاء الله، إنما العلم كله هي العلم بالآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة سبحان الله. أو كما لهذا كما ذكرت لكم ما روي عن عائشة أم المؤمنين، بل ما ثبت عن عائشة أم المؤمنين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون يعني يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله سبحانه وتعالى فاحذروه. باختصار لهذا ندرك أولا لما قال إن هذا العلم، باختصار شديد وإلا كل كلمة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى بيان، فنقول صح أولا هذا العلم المراد به العلم الشرعي ابتداء وأصالة، هذا هو الأصل، هذا هو يعني صراحة ليقوم على معرفة الإنسان، يعني به يعرف ربه سبحانه وتعالى وكيف يعبد ربه ويعرف ما أمره به حتى يلتزمه ويمتثله ويتعاطاه ويخذ ويعرف ما نهاه عنه فيجتنبه ويتقيه ويتحاشاه، هذا هو الأصل، بهذا تتحقق كلمة التقوى اللي من أجلها خلق الله الناس وبها يمتحنهم وهي ميزان قبول أعمالهم، هكذا. لهذا لذلك الله سبحانه وتعالى لا يقبل أعمال العاملين حتى يكونوا من المتقين، قال إن وهذا كان معلوما حتى عند الأولين، ولذلك أوصى الله بالتقوى الأولين والآخرين من الناس، قال تعالى ولقد سامحوني ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا لا صح؟ لذلك حتى أحد ابني آدم أنتم تعرفون لما قرب قربانا كلاهما يعني قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أنتم تعرفون ماذا يفعل بالواحد لما يرى هذا الذي تقبل منه أحسن منه، فلا شك أن الغيرة والحسد تحرك نفسه وأعصابه فأراد قتله، هكذا فذكره الأول بأن هذا ليس مني وليس مني، هذا ليس من صنعي أنا، إنما من عندي ربي، أنت تريد القبول من الله، فانظر إذا في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذير، هذه معروفة عند الناس، لهذا قالوا الكلمة هذا معروف عند حتى عند الأول، مثل ما قال الله في سورة الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا ذكر لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا ليس فقط عندكم عشر المسلمين، إنما هذا حتى عند الأنبياء الأولين كان معلوما عندهم ومعروفا. لهذا قال له ماذا قال له أخوه؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. لهذا صح نلقى وإحنا مثلا سامحوني يا إخوان لما نلقى الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالأضحية، نأخذ كمثال الأضحية اللي عندها أحكام دقيقة ولا لا، وشروط دقيقة ولا لا، أولا ينبغي مراعاة انتفاء العيوب خاصة العيوب المؤثرة في صحتها وقبول يعني كونها أضحية سليمة، إذا كانت في عيوب حقا غير مؤثرة وفي عيوب مؤثرة كان حديث البراء بن عازب أربع لا تزيئوا في الأضاحي مثلا ولا لا، وتلقى حديث عبد النبي صالح أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلقى حديث كثيرة. إذن لا تزي بما لا تجوز في عيوب ظاهرة، العوراء البين عورها مثلا العرجائية وهكذا دولي. فتلقى كذلك التوقيت، لو أنت تذبح قبل الصلاة فهي شات لحم ولا لا، شات لحم سبحان الله. هذه أول في من حيث صفة الأضحية، أي ما يضحى به من بهيمة الأنعام من الغنم والإبل والبقر، شايفين يعني هذه. وزيد الوقت كذلك، الوقت لو يعني تذبح قبل الصلاة فهي شات لحم، لا بد أن تذبح مكانها غيرها وغير ذلك، حتى أنك أنت تهيئ نفسك كما في حديث ممكن أم سلمة أو غيرها كذلك، لحديث إذا رأيتم هلالا ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، تذكرون كيف الإنسان يهيئ نفسه ويمسك عن تقليم أظافره يعني أظافره وعن حلق شعره ما شاء الله. هذا كله ما شاء الله من التزام وانسجام وانضباط وارتباط بالنصوص واستشعار عبودية هذا العمل، انك تتقرب به الى الله، تتقرب به الى الله، تمتنع عما منعك منه الله سبحانه وتعالى، تلتزم بما ألزمك الله به، كذلك تتحلى بما انتدبك الله اليه، الى غير ذلك مثلا من استجابة لله طاعة لله. بعدين انت تلقى قول ربك سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم. لهذا أنت الآن تلقى هذا ينبغي أن يكون الإنسان متحميا به، والتقوى هو الأصل، يقوم على العلم بما تطيع الله وكيف تطيع الله به. لذلك عباد الله، فالله سبحانه وتعالى بهذا أمر كما تقول كما نعلم نحن عباده، أوصاهم بذلك، فوصيته بينة. فنقول إحنا الآن العلم، العلم الذي ينبغي أن يعلمه الناس هو هذا العلم الشرعي، وبينه كذلك العلماء. نعطيكم مثالين أو قولين حتى يكفينا الوقت نتطرق إلى أشياء أخرى. فأولا نلقى كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كل العلوم سوى القرآن مشغلة. نتكلم في العلم الشرعي يا أخي، هكذا احنا بعض الناس اللي ما فهموش، سمعت واحدا يقول هذا الكلام كانوا عن بلما وينزه خطرنا في إقامة طلبة. نتكلموا عن العلم الشرعي، يعني انت الشيء اللي تلقى به تتعبد بها الله سبحانه وتعالى. راه الطب مليح يا اخي، هذا الشيخ مطلوب، الهندسه كذلك مطلوبه يا اخي، هذا دائما نضبطوها والحمد لله بالمصالح والمفاسد والمقاصد والنصوص والضوابط الشرعيه. يعني لما تقول هذا الكلام حب يقول لي، حب يعرف العلم الشرعي اللي يخليه يعرف به ربه سبحانه وتعالى حق المعرفه، ويعرف ما أمره الله به باش يلتزم به. هم بعض الناس يجي يقول لك يا شيخ رمق أريك كين واحد العقود ما قبل كذا يجوز ولا ما يجوز، يا هذا يا أخوان باش يعرفوا الأحلال والأحرام، يا هذا اسمع. يجي رجل يقول لك الشيخ راني عملت هذه المعاملة ولا راح نباشر هذه المعاملة، يجوز ولا لا يجوز؟ انت من تسأل أهل العلم؟ لهذا جايتك الكلمة فانظروا عما تأخذون دينكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا الناس ما تخلطش لما تقول له يعني كل العلوم سوى القرآن مشغلة، يظن يقول لك الشيخ لو حرم علينا دراسة الطب ودراسة، لا لا، هذه كلها تدخل من المصالح وتدخل مما لا يتم الواجب إلا به، ولكن دائما كل شيء نضبطوه بالضوابط الشرعية، كل شيء نضبطوه بالنصوص الشرعية، لأن هذا الدين والحمد لله استوعب واستغرق وشمل وأحاط بكل شيء الحمد لله. إنما مش كل من هب ودب يتكلم، اليوم رأينا كل من هب ودب، والناس للأسف الشديد ما تفرقش وما تميش، الناس للأسف سماعون وهذو كنا تغتنموا الفرصة ولو قوالين، لهذوك ربحوا لأنهم يسمعوا الجاد، لهذوك ربحوا يقولوا الجاد، كلاهما خاسر كما قال الرسول ضلوا وأضلوا. الله يبارك فيكم. لهذا نحب نقول لما قال لي في هذا العلم الشرعي، بمعنى مين تأخذ العلم الشرعي؟ تأخذ من تخمينات وتخرصات، تأخذ أوهام، تقوى خيالات، تأخذ يعني ادعاءات هكذا وافتراءات، تأخذ هديان وبهتان، ولا تأخذ علم من السنة والقرآن وقائم على الحجة والبيان وقائم على وهو حقا من العلم والعرفان. لذلك يا إخوان ربنا الذي خلق الإنسان خلقه جاهلا، خلقه جاهلا فعلمه. قال تعالى الرحمن علم خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يعني متعب جدا بهذا المذبية ما نكثرش. أو قوله تعالى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الشاهد علم الإنسان ما لم يعلم ولا لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حقا كما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شايفين ولا لا؟ ويجيب لك به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم زيد وكان فضل الله عليك عظيما عظيما ولا لا؟ وكان فضل الله عليك. وهكذا ولذلك من أجل أن يتعلم الناس يعرف قيمة العلم الأنبياء ولا لا؟ من أجل ذلك دع الله أرسل الأنبياء ليعلموا الناس. فالعلماء هم يعني سادة العلماء هم الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. يا أخي هذا ولا لا؟ كما في حديث أبي الدرداء وهكذا. ولذلك أرسل والله بعث العلماء أرسل الأنبياء ليعلموا الناس، وجعل ورثتهم وقيض لحفظ هكذا والذب عن علومهم وميراثهم وميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء. فكان كما قال الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن بمجموع طرق يعني لمجموع طرقه، نأخذ مثلا رواية أسامة بن زيد وهو قوله شوفوا مليح يحمل هذا العلم من كل خلف، أي عن كل سلف يعني حمل خلف، لكن لابد من انتقاء ما شاء الله، وكان اصطفاء واجتباء. مش كل الناس، مش كل من يقرأ يصلح، وكل من يقرأ يصلح، وكل من يتكلم يصلح، لا لا لا. يعني لك يكون هذا الناس ما يقولوش من تلقاء أنفسهم، ما يتفوهوش ويتلفظوش ويتكلموش بمحض تخميناتهم وتخرصاتهم، لا لا. إنما لما يقول إذا قال كلام يقول قال الله، لأنه بعدين يجي تقول لي وش دليل هذا الكلام، نقول لك كلام ابن سينا عنده دليل، ما قالوش هكذاك من تلقاء نفسه أو مستمد، وفيه دليل يدل على أنه أصل من أصول هذه المسألة، قاعدة من قواعد وأصل من أصول العلم طلب العلم. لما يعرف هذا مسكين يولي يصور ويجول في كل فصول ولا يدري إلى أي مآل يقول. لما يدريش مسكين الله ما يدري، يروح طارة ذات اليمين وطارة ذات الشمال ما يدري. المهم باختصار، لكن ينبغي أن يعرف بأن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يسير عليه. فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وعلموا والحمد لله. ولذلك كما قلت لكم دعا سيدنا إبراهيم ربه سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة أن يبعث في أهل مكة من يعلمهم، من يشنف يعني أسماعهم وأذانهم بكلام طيب، ويثلج صدورهم بتوجيهات سديدة رشيدة، ويزكي أنفسهم بتعاليم وإرشادات زكية سنية ما شاء الله. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. أنتم شايفين لما تسمع كلام الله كيف نتدبر ونتمعن ونصغي ونتذكر ونطعم، لأنه فيه لما تتمعن تكتشف وما شاء الله معاني كثيرة، ولما تتدبر تظهر لك بعض العبر والعظات لتستفيد. ويحور القرآن فاستمعوا له زيد وأنصتوا لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون لابد أن يتفكروا، لأن الجن لما سمعت هذا القرآن تعجبوا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الجن، فما بالك بالإنسان. لهذا قال سبحانه وتعالى منبها هذا الإنسان هو ليعلم بأن هذا القرآن من الله، لو ما كان من الله لاختلف الناس حسب آرائهم وأهوائهم ومشاربهم ومذاهبهم ومقاصدهم وكل شيء. صح. وفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صح. لهذا قال سبحانه وتعالى مثلا لو أنزلنا عفوا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، شايفين الجبل سبحان جمال، لو أنزلنا هذا القرآن الذي تقرؤونه يقرأه من يقرأه منكم ويسمعه من يسمعه منكم، لو أنزلناه يعني على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالله لما ضربك المثال خلى العلماء هم ليبينوا لك معنى هذا المثال والمقال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك قال صرحوني يحمل هذا العلم كما من رواية أسامة بن زيد كما قلت لكم العفو، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن سيدنا إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى، ذكرت بلما تكملش هذا الأثر الآن ذكرته يعني، وهذا هو التعب الشديد في الإنسان. المهم فسيدنا إبراهيم دعا الله قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم شايفين تأملوا والدبر في كلمة ويعلمهم، يعني حب يقول أعطوا عقولكم وأذنكم مش يفسروها بحسب تفكيركم، لا يعني حب يقول حاول تفهم إيش معنى هذا الكلام، ها ومغزاه ومعناه وفحواه ومقتضاه هذا وشي يعني هكذا، ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم وهكذا ولا لا. فالله استجاب دعوة إبراهيم فامتن الله على أمة سيد المرسلين بل على كافة الناس أجمعين. وشنو فقط ينبغي أن إذا سمعوا أن يعقلوا، والمراد هنا ليس فقط عقل فهم إنما المراد به عقل رشد، يعني يلتزم يستجيب يلتزم هكذا يعني يهتدي بإذن الله تعالى هكذا. ولذلك وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحق لأصحاب السعير كما جاء في الآية. لذلك عباد الله فاستجاب الله فقال سبحانه وتعالى، نذكر آية فقط آية آل عمران، لأنه مثل ذلك جاء بمثل ذلك جاءت آية البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا، وكذلك آية الجمعة هو الذي بعث في الأميين. أما آية آل عمران يبين منة الله ونعمة الله على الناس ما كانوش يعرفوا فجال يعرفهم، وكانوا جاهلين وجال يعلمهم، وكانوا ضالين وجال يوجههم يعني يهديهم هداية بيان وإرشاد. أما هداية توفيق الإيمان بمن؟ بيد الله، إنما يدلهم ورب سبحانه وتعالى يشرح صدرهم ويزكيهم ما شاء الله ويوفقهم للإيمان. فجاء هذا الرسول بهذه التعاليم الرشيدة الزكية السديدة ما شاء الله القوية ما شاء الله. فإذا قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. احنا قدم التزكية بل قرن التزكية باش بالتعليم والتعلم، بينما في آية البقرة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هنا آية آل عمران ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، آية البقرة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وآية الجمعة نفسها. يقول العلماء سبحان الله فيه لفتة، يعني هذا اللطائف وهذا الفوائد هذه ما شاء الله، يقول بمعنى الإنسان كيف يقرأ لابد باش يكون الذهن تاعه نزيه وبريء وصريح وخالص، ما تكونش فيه رواسب وما تكونش فيه أكبر وما تكونش فيه خلفيات وما تكونش فيه فلسفات وتصورات مسبقة وما تكونش يعني يكون خلاص نقي وطري هكذا ولا لا ما شاء الله خلاص. إذن هنا باش لما يتلقى المعلومات مليحة وزيد النفس تاعه كذلك ما تكونش هذه نفس مكدرة للأسف، لأنه كذا كانت مكدرة فرحاش ما تكونش تعاليم فيها تثمر ثمرة طيبة، حتى كما تكون القلوب إذا ما كانت صافية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يركبون. لهذا كذلك العقل يكون منزه يكون مبرأ يكون مجرد يعني ما شاء الله من كل الشبهة، خد شبهات يخلوك تأول وتحول وعلى كل ذلك تعول صراحة. شوفوا أصحاب المناجد الضالة قلهم يرجعوا اليوم وش يجتهدوا بالبليس واليجتهد في يوسوسلهم ويزين لهم، وهذا هو التزيين الشيطاني وهذا هو التبيين العلمي والتبيين يغلب التزيين، أي البينة تغلب التزيين. لذلك جاءت نصوص البيان بالبينة، نصوص القرآن بالبيان، أما نصوص الشيطان والعياذ بالله بالتزيين. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له الشيطان سبحانه. شايفين يا أخوان؟ لذلك سامحوني، فلهذا الآن العقول من الشبهات والنفوس من الشهوات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المهم باختصار شديد، لذلك كما قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم من أين تأخذونه؟ من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من لي الله سبحانه وتعالى هو اللي علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله تعالى هو اللي علم الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سيدنا موسى من أولي العزم والرسل، صفي الله كريم الله، شايفين يا إخوان؟ يعني فضل العلم، شوفوا العلم قد ما تبلغ من العلم ماشي. قريت زوج كلمات يقول لك يا شيخ لو نحضر حلقة لا ما كان، لا الكبر أو الاستحياء، ما يقولوش الحياة يستحي زعم، وهذا اثنان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر ما يتعلموش ما تخافوش. بصح في الكلام يتكلموا، ولكن اللي يتعلموا يعرفوا كيفاش يجبدوا لهم وضنيهم لما كل كلمة توقفوا عندها. إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. هنا يبان الفكر العليل ويبان الأصيل والدخيل. لذلك عباد الله ينبغي على الإنسان إذن أن يدرك هذه، فيعلم أن سيدنا موسى مع ما بلغ وما كان عليه من الثناء والثناء والفضل والرفعة من أولي العزم يا إخوان، الله أوحى إليه وأنزل إليه ويعني وأنزل عليه التوراة وهكذا. لكن تذكرون في سورة الكهف رحلته الشاقة في طلب العلم لما ذهب إلى الخضر ليتعلم منه، ولا لا؟ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، شايفين؟ وتذكرون حديث البخاري والبخاري رحمة الله عليه اذكر هذه القصة في كتاب العلم، في كتاب العلم قصة موسى اذكرها. نذكر باختصار هي من رواية أبي بن كعب، بينما موسى في ملأ من بني بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاء أي آت رجل قال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا. فأوحى الله إليه بلى في عبد يعني عبد الخضر، فسأل سيدنا موسى ربه عن هذا الرجل ومكان وجوده ومعرفة وعمارة معرفة مكانه كل شيء، فتعرفون القصة إلى أن أدركه. انظروا العلم، العلم يورونا حاجة مليحة، بل إن هذا العلم دين، الطالب تعور عبادة يعني. ذلك باش من تهونوش، مش كل من هب ودب نأخذه منه، ومش من كل من كتب وكذب تقرأ عليه وتأخذ عليه، لا، دين يعني شكون اللي حاب يبني دينه على تصورات منحرفة ومعلومات ضالة ومنحرفة؟ شكون إنسان حاب يتلقى دينه من مصادر ومراجع ومناهل غير شرعية؟ شكون اللي حاب يتلقى دينه مجرد أساطير وخرافات ومجرد تخمينات وتخرصات ومجرد كذبات وافتراءات؟ شكون؟ لا أحد قولا، ولكن واقعا فيه اللي متقاعسين ومتساهلين مساكن كأنه رضى نفسه هذا الشيء بلسان الحال وإن كان يأبى بلسان القلب. لذلك الإنسان يعرف بأن طلب العلم عبادة، فالأنبياء ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا وطلبه وأمر بالاستزادة منه إلا العلم. يا خلال ما أعطاه من شيء إلا وكان الشيء يكفيه ويبنيه، يكفيه ما طلب الاستزادة إلا في العلم. ربي بقلو قلو وقل ربي زدني علما. بهذا الإمام البخاري في كتاب العلم فيها الآية هذه إحدى الآيتين اللتين استهل بهما الإمام البخاري كتاب العلم أي الباب الأول، وجعله 53 بابا. من بين هذا استهل بالآية هذه وقل ربي زدني علما، والآية الأخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يبارك فيكم. لهذا عباد الله ولذلك فسيدنا موسى لما تعب ونال منه التعب حتى قال هو بنفسه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما أدرك سيدنا موسى, لأنه لما بلغ له الفتى لما قالوا اتنا غدا أنا أنتم شايفين كيش أجاب الفتى, وش قالوا أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إذا الشيطان أذكره يقعد. فثم تذكر سيدنا موسى بأنه سيجد في عند تلك الصخرة هذا الرجل, فلما لقيه ولما وجده ماذا قال له موسى؟ مع أنه تعب اتخذ سبيله في البحر عجبا, يعني برا وبحرا, يعني القفار والبحار وكذا البش, يعني الفيافي والصحراء وكل شيء اقطعها ما شاء الله, لكن مثل ما يقولوا الأزمة الهمة, جي معها العزيمة يا أخي, هكذا الهمة جي معها يجيب العزيمة قوية وما تردكش لا عقبة ولا مصيبة ولا شيء, إنما كما يقولوا هذه كلها تزيدك دفعا وتزيدك قوة وتزيدك همة وتزيدك عزيمة وتزيدك استشعارا, بل لعلك تزيدك استشعارا بلذة ذلك. أعطيكم مثال في وصية مليحة, وصية أبي الوليد الباجي لولديه, هذه واحد الوصية وصى فيها ولديه وصية جامعة شرعوها كثير. قال لهم من بين الوصايا في الطلب, في طلب العلم, وش قال لهم؟ باش يربي ولاده على الجلد, يعني جلده ما شاء الله ويحتسبوا وكي يتعبوا, ماشي كيما احنا. راكم تلاحظوا بعض الطلبه, انتم الله يبارك فيكم طلبه, تلاحظوا بعض الجماعه يرقدوا وبعض الجماعه يقراوا, اللي يرقدوا يبقاو راقدين, واللي كانوا مايضين يسالوا الله باش يجعلوا مايضين صح, ما يدري ينوض وما يدري, ولكن اللي يرقد يرقد الان. علاش؟ لانه هذاك تعب, لما ولو تعب على باله بلي الوقت هذا عنده تأثير, عامل له تأثير في المذاكرة والمراجعة وحفظ ذلك وفهمه وتأثيره على يوم الامتحان بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. هذا صح. لهذا هذا الجلد وهذا الصبر, هذا مش عارف, ولو تكبد الإنسان ولو تألم الإنسان فيعرف بأن التعب كما يقول الطلبة, انتم قاع قريتوها وحفظتوها, من طلب العلا الله يبارك فيكم يا خالد, والاخرين قالك من طلب العلم يا اخي, والعلا هذه يعني بالعلم ان شاء الله, الله يبارك فيكم. لهذا قال لهم واستعذبا, اي لولديه اثنين هما كانوا يعني ولدين, قال مهم بل كانا ولدين, قال واستعذبا الطلب التعب, عفوا واستعذبا التعب في طلبه. لما سيدنا موسى استعذب الطلب, لما أدرك سيدنا موسى الخضر ما قالوا على رسلك يا فلان أجلس بنا ساعة فإن التعب قد نال مني حتى أستمع منك وأسألك وكذا, لا إيش قالوا؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني زيد مما علمت رشدا. كلمة الاتباع بالله عليكم في اللغة والصلاح لغة والصلاح, جماع هذه معنى هذه الكلمة الاقتفاء واللحاق والاعتساء, يعني اللحاق بالمتبوع انك تلحق به, يعني هذا تلحق به, كيف قلنا نتبع فلان وش معناه؟ راني نلحقه, يقول لك تتبع فيه معناه راح تلحقه صح. اذا هذا هو الاتباع, اللحاق بالمتبوع, هذا يقول انا متبع له ما شاء الله, نتخفى الاثار تاعه ونتبع ما شاء الله الطريق تاعه, اللحاق والاقتفاء وتكتفي اثره وتاتسي كذلك بسيرته وهديه ويا اخي هذا ولا لا؟ اذا لهذا قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. وهذا معلوم مقرر حتى عند السلف كقول يحيى بن ابي كثير مثلا في صحيح مسلم, إن لا ينال العلم براحة الجسم أي بسلامة البدن, لا ينال العلم براحة الجسد أو بسلامة البدن, لا بد يعني الإنسان هذه الراحة, لا بد أن يتعب الإنسان, لا يعني لا بد من تعب والإنسان يتعب. أقول لكم مثال حتى هذا الكلمة, شوف إن شاء الله تعالى أن يذكرها الإمام مسلم بن حجاج القشيري في كتاب المواقيت. وش المواقيت الشرعية؟ إيش نبي المواقيت؟ مواقيت الله يبارك فيكم. إيش علاقة هذا بكتاب المواقيت؟ يعني كش دلالة وكش ارتباط وكش علاقة لغة ولا فرعا ولا ما فهم كانش لا اصطلاحا ولا لغة ولا شيء. علاش يقول لك هذا؟ يعني حتى فيه تعليم للطالب أن الإمام مسلم لعله ذكرها لعل حين كتابته لأحاديث كتابه نال منه هكذا مثلا نقول هذا لما فيش الجزم والقطع يعني نال منه التعب ولا لا نال منه التعب فأراد مواساة نفسه يواسيها ويشجعها ويزيد في همتها ويوقف كذلك همتها بس بهذا يشجعها يحب يقول كما قال الله هل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إذا العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين فلذلك الله جعل الأنبياء هم أول من يطلب العلم ويبدون ويظهرون هذه الهمة ويعلمون أصحابهم بلسان حالهم ولسان قالهم بأقوالهم وأفعالهم حتى أنك صح تلقى النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان لما يجي سائل يسأله يجاوبه لما يجي طالب يسأله على طالب العلم يشيد وينوه به شوفوا مليحة يعني أنت جي في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك حقك ولكن لما يقال لي يعني اللي يطلب العلم يزيد فيه يزيد ويشجعه يزيد في التشجيع يزيد في كذلك في الهمة يعني ما شاء الله يعني هو يزيد يشيد به وينوه به حتى باش ما شاء الله يتشجع ولهذا نأخذ مثال تأخذ مثال صفوان ابن عفان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت لأطلب العلم يا أخي جي واحد دلني على عمل جئت لأسألك كحديث مثلا يعني حديث مثلا عقبة بن عامر لما سألوا عن النجاة حديث سفيان بن عبد الله وإلى غير ذلك حديث عبد الله بن مسعود لما سألوا كذا لكن أخذوا مثالين نختصر لأن الوقت ما جبت خبر حتى رئيس سبعة غير عشرة المهم باختصار شديد نأخذ هذا صفوان بن حسن لما قال جئت لأطلب العلم قال له مرحبا بطالب العلم يا أخي هجلة قال وش قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم ولهذا نفسي لما جاء زير ابن حبيش لعن صفوان لما قالوا جئت لأطلب العلم ذكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يعني قالوا راني سمعت عن النبي باش يشجعوا باش يشجعوا قال فإني باش نعرفوا إن هذا العلم دين يلاق نطلبوه بهذيك النفوس النقية وهذيك النفوس الزكية وهذيك العزائم القوية وهذيك المناهج الأثرية السنية بهذيك الهمم العالية يعني ما شاء الله أهداف الطلب باش نحسوا به ونشعروا به لهذا لما جاء زير بن حبيش الصفان بن عسال جاء يقول جئت بأطلب يعني العلم هكذا جئت بأسألك هكذا وأطلب العلم قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن ذكر له شطر بشي يشجعه وهكذا ويقويه ما شاء الله قال فإنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب رضا بما يطلب أي بما يصنع كان في حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ولذلك كذلك سامحوني نذكر أثر حديث أبي هريرة في كتاب العلم لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سأل وهذا يدل على السبق في العلم احنا نسبق في حاجة واحدة أخرى مين شريتها يا خير ذهب يقولوش وش قريت من جبته هذه معنى بلوش بيه حتى يقول قاعد تلفوني يا سيدي ما تشريت سلفوا بك المقرار يا خير تلقى يهتموا بأمور الشكليات والصوريات والأمور الحقيقية والجوهرية ما يهتموش بها كما قالوا هذاك العاقل ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب مثلا يعني حتى الأمور المهم فتصور أنت النبي صلى الله عليه وسلم يحب واحد يسبق أقرانه للسؤال عن مسألة دقيقة رقم لعل فيكم أساتذة لما الطلبة والتلاميذ يسألهم على كش موضوع هم يخافوا التلاميذ ما يكونوا يفهمينه أصلا فضلا عن كون التلميذ يسأل عن جزئية من جزئيات ذلك الموضوع عن قضية من قضايا ذلك الموضوع فيفرح يقول والله ما شاء الله انت ركتها الموضوع سؤال وجيه يا أخي أجلك ما شاء الله هكذا فمرة يسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقبل أن يجيب قال لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة أو أول منك يا أبا هريرة ثم أجاب عليه الصلاة والسلام إذن لذلك عبادنا، فمن أجل ذلك جعل الله طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي رجل وامرأة وجعل طلبه يستغرق كل الحياة. قيل لابن المبارك: تطلب العلم مع كبر سنك؟ قال: نطلبه إلى الممات. وكذلك قيل لأحمد بن حنبل: من المحضر إلى الله يبارك، إلى غير ذلك. ما معروف العلماء يموتون وهم يتعلمون، والإنسان كان الواحد منهم يقول: لأن ألقى الله وأنا أعلم هذه المسألة خير لي من أن أموت وأنا أجهلها. فهي إذن طلب العلم، هذا هو طلب العلم، عبادة القلب، يعني عبادة السر وصلاة القلب، أو هكذا يعني عبادة في كل صلاة عبادة. ولذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك العلم ينفعك، ولو في أول خطواتك ما كنتش تعرف، طلبنا العلم لغير الله زد فأبى العلم أن يكون إلا لله، يعني لا يكون العلم إلا لله سبحانه وتعالى. يفيدكم ما تخاف، يفيدك يا طالب العلم. لهذا عباد الله، فالله سبحانه وتعالى أوجب طلب العلم في كل الأحوال، حتى في لحظة القتال، فما أوجب على الناس أن ينفروا كافة، كلهم شبابهم وشيوخهم خفافا وثقالا ذكرانا وإلالا. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليتفقهوا في الدين يا إخوان، إيش معنى الفقه؟ ما معنى الفقه لغة؟ هو الفهم يا أخي، هذا هو إدراك المعنى وعقل، إدراك المبنى وضبطه، وعقل المعنى وحفظه كذلك وفقه. يا أخي هذا لما ندرك اللفظ نضبطه مليح، خاطرش المعنى مرتبط بالمبنى. يا أخي هذا نضبط النص حرفا ولفظا، وبعدين نضبطه فهما كذلك ومعنى. يا أخي هذا، لذلك العلم بالشيء والتفهم له، أو الإدراك الدقيق والفهم العميق. لذلك الله قال: يتفقهوا في الدين، والفقه والفهم مثلا، أو كما يعرف اصطلاحا والعلم، يعني العلم مثل نقول العلم، يعني كما تقول أنت كما هو معرف عند الأصوليين، هو العلم بالأحكام الشرعية المستمد. هذا العلم مستمد من أدلته التفصيلية. فالعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، أي بمعنى ماهيته وجنسه وعينه وكنه، إدراكا صحيحا، إدراكا جازما، هذا هو العلم. يقول لك أنا هذا الشيء، يقولها على بيان وبرهان والحمد لله، وهي من تمام العرف يعني من تمام العلم والعرف، ما شاء الله. لذلك انت الآن: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا لذلك الله أوجب العلم، أوجب على الناس طلب العلم، وأوجب عليهم أن يتعلموا عن العلماء ابتداء، باختصار ما تطولش، يعني أوجب على الناس أن يتعلموا أول شيء، وأن لا يتكلموا إلا بما تعلموا. شوفوا مليح المسألة الأولى، إن هذا العلم دين، يعني يا ناس ردوا بالكم، اتعلموا دينكم. وين تتعلموا؟ تتعلموا من الكتاب، كما قال الإمام أحمد رحمة، أو ما يعني ينسب إليه يعني ويذكر عنه وينقل: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهد الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. أي نعم، أو كما تعلم بأن العلم العلوم كثيرة والفنون عديدة ما شاء الله، فأنت الآن لا بد لك من توجيه رجيح، توجيه يعني صحيح، صح، توجيه صريح ما شاء الله، اللي يخليك تعرف وش تتعلم. أنت ليك إلهك يكون موجه، اللي يوجهك وتعرف وش تأخذ. ولهذا كما قال هذاك القائد: أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ فالعلم هكذا لا بد من توجيه. فأنت الآن لا بد أن تتعلم، تعلم قال الله قال الرسول، من يعلم لك؟ لأن ذو العلم، العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس بالتمييز. العلم نسبه سفاهه ان تقارن بين قول الرسول وقول الفقيه مثلا الشيخي يعني وهكذا. المهم فانت لابد لك من وجه. الله سبحانه وتعالى جعل الرسل هم اللي يعلموا الناس عندهم الصدق المناكر الكذب الأمانة، يعني هذه صفاتهم من بين صفاتهم وخصائصهم من بينها، والصدق المنافي للكذب، الأمانة المنافية للخيانة، البيان المنافي للكتمان، العلم المنافي للجهل، وهكذا ولا لا، وغيرها مثلا. فلذلك الأنبياء كانوا، فجاء من بعدهم العلماء. لذلك الله سبحانه وتعالى أولا، الله سبحانه وتعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو تقول علي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما ينطق عن الهوى ولا لا إن وإلا وحي يوحى غير ذلك مما ذكر. هكذا الرسل. سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هكذا الأنبياء في منتهى المثالية والأسوة والقدوة الحقيقية النموذجية الواقعية والشرعية ما شاء الله. لذلك يأتي بعدهم العلماء الربانيون. هؤلاء العلماء الربانيون هؤلاء اللي يعرفوا كيش يعلموا الناس، يبدأونهم بصغار العلم قبل كبارها، وهكذا نشر طرقهم ومنهجيتهم وأساليبهم. فهؤلاء العلماء أولا لا يقولون من تلقاء أنفسهم، تربوا على شيء. أنت الإمام مالك يا إخوان، هذا إمام الدنيا، لما كنت عمه يماه وتبعته المجلس الرابع وش تقول له؟ تعلم منه السمت والأدب قبل أن تتعلم العلم. لذلك تربوا على شيء أن لا يتكلموا إلا بما تعلموا، لأن الله نهى عن الكتمان، نهى العالم عن الكتمان، عن كتمان العلم، ونهى الجاهل عن البيان، ولا لا؟ كما نهى العالم عن كتمان العلم، نهى الجاهل عن البيان. لهذا عباد الله، فالآن لما نقول إن هذا العلم دين، ونعرف كما بين الله سبحانه وتعالى، وبأنه يؤخذ عن العلماء لذلك، وهو من بين ذلك دليل آثر ابن سيرين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو كذلك تعرفون قصة ذلك الرجل الذي شج، أو ذلك الرجل الذي احتلم في ليلة يعني وعجز وخشي إن هو استعمل الماء واغتسل أن يهلك ولا لا، فأخذ يطوف على بعض الأصحاب فأجابوه بالاغتسال فاغتسل ولا لا، اغتسل فمات في ليلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. يعني أنت بذاتك ما تقولش إلا إذا علمت، لأن الله نهى عن ذلك خاصة في مسألة العلم. كل مسائل قاطرة ومسائل متعدية، مسائل قاطرة على صاحبها ومسائل متعدية. شوفوا العابد، يعني العابد لو كان يغلط يغلط غير في نفسه، والعالم لو كان يغلط وش يغلط؟ زلة عالم زلة عالم، زلة عالم زلة عالم، يعني هذا إذا زل العالم فكأنما زل العالم، لأنه ذا العالم بفتح اللام والثاني بكسر اللام العالم. المهم فليش؟ لأن الناس مثل ما قال أحمد لما كان قريب خلق القرآن، لما قال له قل ها وأشفق على نفسك، قال له شوف يعني في الباب شكون، ولقى أمة تستنى وش راح يقول الإمام أحمد، تدونها إلى أزمان وأعصار تأتي من بعده. فقلت اصبر واحتسب لله باش ما يضلوش الناس. ربي كما قال سيدنا يوسف ربي السجن أحب إلي، الله يبارك فيك. يعني هذا العلماء اللي يعرفوا قدر العلم. علاش؟ لأن يقول العلماء باختصار سامحوني استغفر الله، يقول العلماء لما نهى الله سبحانه وتعالى انهى الناس عن الكلام فيما ليس لصاحبه المتكلم علم إطلاقا، قال تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم، هذا إطلاق على سبيل الإطلاق والعموم. أما في الدين زد شدد ولا لا وأكد ولا لا، الدليل الدليل انت تقرأ في قوله تعالى، نعطيكم آيتين. الآية الأولى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. إيش معنى الكذب؟ الخبر غير مطابق للواقع ولا لا، الحكم غير مطابق للحقيقة. الحد لما انت تحتفتي تقول يجوز هو في حقيقة امر ما يجوز، هذا كذب ولا مش كذب؟ لما تقول حلال هو حرام، لما تقول سنة هو بدعة، لما تقول حق هو باطل، هذا كله كذب، لأنه خبرك غير مطابق للواقع وحكمك غير مطابق للحقيقة. إذن هذا كذب. إذن قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ليه؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كان بعض الناس في المجلس لا يقول، إلا ما يقولش يخاف الناس وش يقولوا عليه، يخي أكذب ولكن ما شافش الله. يقول لك والله ما عندهمش الله أعلم، وبينما عند السلف كانت الله أعلم نصفه. الله يبارك فيكم. ومن قال لا أدري علمه الله. ما يا خير، ده كان السلف. احنا لا نخاف اللي يقول لا أدري، يقول هذا لا يدري. إذا قلت لا أدري أخشى أن يقول الناس لا أدري. لهذا لما قالوا للشعب وقالوا يعني قالوا إننا لنستحي لك من قولك الله، من كفت من قولك الله أعلم، هكذا قالوا: أو تستحون من شيء لم تستحي منه الملائكة؟ لكم دين غلطة حب يقول. فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قال: أو تستحون من شيء لم تستحي منه ملائكة؟ أشياء هذا الشيء. ويقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: بيقول بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ولا لا؟ ايش قالت الملائكة؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بهدوا سكتوا انصرفوا. لذلك عباد الله ينبغي أن ندرك هذا الشيء. فلما اعتمد الملاحظة كذلك، فلذلك الآية الأخرى سامحوني اللي هي أشد، لأن الآن كي تقول الله أعلم، شوف هذاك اليوم، شوف هذاك اللي توقف بين يدي الله يقول لك الله سبحانه وتعالى هل علمت؟ يسألك يا أخي كما قال إمام مالك بن أنس، يعني هو شح، هو لحمك وعظمك وعرب اللي يسألك عنه الله يوم القيامة. كما يقول أبو الدرداء: إني أخشى أن يقول الله لي يوم القيامة: يا عويمر هل علمت؟ أقول: يا الله علمت، علمت عفوا. فإني أخشى بعد ذلك أن يقول: يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ سبحان الله. لهذا الآية الأخرى التي تأكد وتشدد وهي قوله تعالى: مدامين دين ديروها في بالنا، مدامين دين نصب أعيننا، مدامين دين ديروها في لساننا قبل ما نخرج كلام، حتى نعود كل هذه الحاجة اللي في لسان تخرجها باش تهضر كدواء، يعني ديروا في لسانك لو تهضر به ما يكونش الكلام صريح ولسان فصيح، يعني هكذا حتى تنحيها ما لها جزاك. وهي: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء السلف كانوا يقولون: القول على الله بغير علم أشد من الشرك، يعني من عظيم إلى أعظم، من شديد إلى أشد، من خطير إلى أخطر، وهكذا دواليك. لهذا عباد الله، لذلك لا بد من التعلم. وممن نتعلم؟ نتعلم عن العلماء. العلماء هم علماء الكتاب والسنة، اللي يقول قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف. لما يقول كلام يعطيك الدليل، يعطيك الدليل. ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تقول أنت إيش دليل؟ ها هو الدليل. الإمام مالك بن أنس قال كلمة مثلا: من ابتدع بالإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى، أو يقرأ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون، وما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما شاء الله. وغيرها يعني كل واحد، ابن مسعود لما أنكر على أولئك القوم، الشافعي، وهكذا كل واحد من السلف. لما الإمام البخاري لما جاب قاعدة في باب من أبواب كتابه، يعني باب من أبواب كتاب العلم، باب هذا الباب صدر بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. يغلى وش قال؟ حبي يجيب هذه قاعدة من أين لك هذا؟ قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وش معنى؟ ابدأوا بما بدأ الله به. الله بدأ بك فنبدأ به، والله يعلم وأنتم خلاص هكذا ما شاء الله. لذلك ينبغي الأخذ عن هؤلاء، وإلا سيأتي زمان لا بد من أخذ العلم عن الأكابر، مش من كل وهبة ودب. واليوم للأسف الشديد الناس ما تربت، ما تعلمت، ما تأدبت، ما بوابدك ولا حضرات الشايفين ولا واقع حركوا الشايفين كما نسمع وتسنها إلى أسماعنا. لكن لو تعلموا لكان عرفوا قدرهم وقدر غيرهم، ولكن هذا هو الذي يفعله الجهل بأصحابه وذويه، نسأل الله السلامة. لذلك إذا ما تحلمتش رأوا العلم يا أخي يقبض ويؤخذ ويرفع، وإذا رفع العلم يفشو مكانه إيش وينتشر الجهل يا إخوان، خاصة الجهل المركب. الجهل المركب خاصة تلقى لوكع ابن لوكع يملأ الصيف قابل هدرة ويحب أهل الصيف، هو أعلم أهل الصيف ويتكلف الغير ويرى طيف غلط. يعني هذا كمثال أقول، لا كيف نفرق بين هذا و تلقاه دائما يتكلم، يتكلم بعلم وحكمة وبيان وعلم وعرفان ودليل وبرهان وآية، وما يقول جاء قال فلان وقال عن الله كاش، قال الله قال الرسول قال السلام. إذا مش قادر أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. مرة دخلوا على ربيعة الرأي قال يبكي يبكي ربيعة شيخ مالك ما يبكيك، ظنوا بأن الرجل قد ألمت وأحاطت ووقعت عليه مصيبة، أصيب في ماله بل مش ماله لما يتكيش حشاه رحمة الله عليه، لحنه قال هذا الذي يبكي شيء مؤلم يعني مبكي حقا، لأن هذا العلماء يكون لأمور هذه أبدا أبدا أبدا هم طلقوها، بل هذا الأشياء نفقوها أو يعني ونذروها ووقفوها في سبيل الله، يصرفوا الأموال في سبيل العلم، الأوقات في سبيل العلم، القوات في سبيل العلم، كل شيء مشاء باش يتقربوا هذا العلم إلى الله، وباش يعرفوا به اللي أمرهم به يمتثلوه ولينهوا عنه يتقوه ويعلموه الناس، هكذا العلماء رحمة الله عليه. لما دخلوا عليه قالوا يبكي يعني عينه تدمعانك تذرفان دموعه، ما يبكيك يا شيخ؟ قالوا تكلم في الإسلام من ليس أهل الكلام، قال تكلم في الدين من ليس أهل الكلام. وهذولا رانا في زمان رانا اللي كنا حين ذا بيكون زوج ثلاثة ظاهري في البرج بقى يكونوا في واسمها يعني في الصيف الأعدال، اتقوا الله مليح مليح الناس ما يكونوش ظاهرين، اتقوا الله ردوا بالك من هذا الظهور، على لأن التعالم هذا رأوا أوله أول محطة طول عبد الإنسان تصره يصر صاحبه لأنه يتظاهر، لكن آخر محطة تضر كما يقول النساء بكري من تصدر صغيرا تضرر كبيرا، ردوا بالكم وعند الله يا درى استغفر الله العظيم. ربي ما يحبش المتعالمين وربي ما يحبش المتكلمين في دينه بغير علم. لهذا كما قال الإمام كما جاء عنه، ونختم إن شاء الله تكون لنا فرصة نحسب هذا الشطر أول من التفاجر ويكون الشطر الثاني إن شاء الله. المهم باختصار بين حديث، وهذا حديث عظيم عظيم، حديث كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. يعني ردوا بالكم تعلموا لأنه بالعلم تقربوا إلى الله. إنما يخشى الله من عباده كما في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده. ردوا بالكم ركم بيه تعرفوا الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة، بيه تعرفوا بدون علم. رمح بيكم بعض الناس في الطوائف المنحرفة نقامة الصوفية وغيرهم ماذا بهم يكونش هذا الأساليب تاع الأساليب كما الطريقة تاع ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم لا تبنك يا حبيبي ما تستعجل، قل إن يعني ما يحبوش إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا موضوع حديثنا هكذا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن ما حبيش يكون هذا فانظروا عمن تأخذون دينكم. كيف ننظر عمن نأخذ باش نعرفوا إذا كان أهل مش أهل ولا لا، أحق ولا مش حق؟ إذا باش نعرفوا ننظروا في أخلاق هؤلاء، ننظروا في سيرة هؤلاء، ننظروا في علم هؤلاء، ننظروا في شخص هؤلاء، ننظروا في بضاعتهم، ننظروا في حقيقة أمرهم، في سنيتهم ومش سنيين، ملتزمين ومش ملتزمين، مستقيمين ومش مستقيمين، أهل ومش أهل. لذلك بما نعرفهم بتتبع تلك السلاسل، بتتبع تلك الطبقات. ولهذا لما قال الشافعي والعلم ما كان فيه قال حدثنا هكذا ولا لا؟ فهم يقول وش يقول؟ يقول أحد يعني مش واحد، أبو يزيد البسطامي، ابن سبعين وغيره من الغلاة الصوفية اللي هم يقولوا علم الحقيقة وعلم الشريعة وعلم الباطن وعلم يبشي يقولوا على الناس الأذان إذا نختم إن شاء الله. وش يقولوا؟ يقولوا أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميته، فتقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فإذا سألناكم أين فلان تقولون قد مات، وفلان مثل كما تقول عن مالك فلان فلان، أين نقول قد مات قد مات قد مات، أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت، ورينا كيف حدثك، حدثني قلبي عن ربي، جهل ولا لا؟ لهذا كما قال لا إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا يعني، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم زيد فضلوا وأضلوا. وللحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. Thank you.